يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق، إذ لعل جاء بسند مجود بل يقف بسند مجود بل يقف ذا بل يقف ذا على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه. احنا كنا قد عرضنا كلام الحافظ العراقي في هذا الموضوع، وهو مسألة إذا روي حديث بغير سند وأراد الإمام أو الراوي أن يبين حكمه فقال إنه ضعيف، يعني يريد بالسند الذي روى به، لا أنه ضعيف على سبيل الإطلاق، إلا في أحوال إذا عرف من عادته أنه يتتبع طرق الرواية ويستقرئ الأحاديث، فإن تبين له الضعف حكم به. ووقفنا عند قوله فإن أطلقه في كلام الشيخ زكريا، قال: فإن أطلقه أي ذلك الإمام الضعف فالشيخ يعني ابن الصلاح فيما بعده وفي نسخة بعد حققه، أي حقق المسألة وبين أن الأمر فيه تفصيل وليس على سبيل الإطلاق. قال: ويأتي بيانه في قول الناظم فإن يقول قل بيان من خرج إلى آخر كلامه. وما ذكره عن ابن الصلاح من منع إطلاق التضعيف قال شيخنا، والمراد بشيخنا قول الشيخ زكريا، إذا قال قال شيخنا يريد به ابن حجر، قال قال شيخنا الظاهر، يعني هذا هو الأمر الراجح. قال شيخنا الظاهر أنه على أصله من تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث، يعني إن ابن حجر يقول ما قاله ابن الصلاح هذا مبني على قاعدته التي سار عليها، وهي قفل باب الاجتهاد، وأن المتأخرين ليس لهم أن يجتهدوا، لكن إذا كان القائل عالما محيطا فإن ما ينتهي إليه هو الراجح. قال قال شيخنا الظاهر أنه على أصله من تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه، أي والحق خلاف ما قاله ابن الصلاح كما تقرر في محله. فإن غلب على ظن الحافظ المتأهل أن ذلك السند ضعيف ولم يجد غيره بعد التفتيش ساغ له تضعيف الحديث، لأن الأصل عدم سند آخر. أما إذا لم يتمكن أو لم يتتبع ويحتمل ورود الحديث من طرق أخرى، فإن قال إنه ضعيف إنما يقصد به الضعف من ذلك السند لا غير. قال وثانيهما أي من التنبيهات ما تضمنه قوله إن ترد نقلا لمتن واهن، يعني إذا أردت أن تروي حديث لمتن واهن، يعني واهي السند، لأن الوهاء والضعف إنما هو أمر متعلق بالسند، بمعنى إذا رويت حديثا حكم عليه العلماء بالضعف، وهذا الضعف واهن سواء كان شديدا أو كان ضعفا محتملا، لكن لا يبلغ إلى درجة الوضع، لأنه كما مر بنا أنه لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا إذا بين وضعه، إلا إذا بينت إنه موضوع. أما ما دون الحديث الموضوع فلك أن تروي، إن رويته بالسند فذلك، لأن من أسند فقد أحال، وإن حذفت سنده وأردت روايته فلا ينبغي لك أن ترويه بصيغة الجزم، بل ترويه بصيغة يسميها العلماء بصيغة التمريض، وذلك بأن تقول روي وقيل ونقل وما إلى ذلك مما يدل على أن الرواية تحتاج إلى تتبع. قال: وإن ترد نقلا لمتن واهن أي ضعيف لم يبلغ الوضع، أو لما يشك فيه، أو لما يشك فيه، أو يشك فيه من أهل الحديث أهو صحيح أو ضعيف، لا بذكر إسنادهما أي رويته خاليا من السند، علقت الحديث ورويته معلقا أي الواهي والمشكوك فيه، بل بمجرد إضافتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، سواء كان الحديث مرفوعا أو كان موقوفا أو كان مقطوعا، بمعنى أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي أو من قول التابعي أو إلى غيره، بحيث يشمل المعلق. قال: فأتي بتمريض، أي بصيغته التي اكتفي بها أو اكتفي بها عن التصريح، التي اكتفي بها عن التصريح بالتضعيف. وصيغ التمريض كقوله إيه؟ قال: كيروى ويذكر ورويا وذكر ورويا، كيروى ورويا ورويا وروى بعضهم، ولا تجزم بنقله خوفا من الوعيد. أي وعيد هذا؟ اللي هو وعيد الكذب، لأنه جاء: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فخروجا من هذا الوعيد يصدر الرواية بصيغة التمريض. قال: واجزم، أي عند الرواية إذا رويتها بحذف السند، بنقل، أي أثبت أو ائتي بصيغة الجزم فيما صح في نقلك بلا سند ما صح، أي من الروايات، كقال تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه صيغة الجزم فيما صح، أما ما لم يصح فيستخدم فيه صيغة التمريض، وكذلك ما شك فيه. قال: فاعلم ذلك ولا تأتي بصيغة التمريض، يعني فيما صح روايته. قال: وإن فعله بعض الفقهاء، بمعنى أنهم استخدموا صيغة التمريض فيما صح. يقول هذا يعد مما يؤخذ عليهم، لأن التفريق بين ما صح وما لم يصح باستخدام صيغ التمريض وعدم استخدامها هو الأولى. ورد وبلغني أيضا من صيغ التمريض، قال هذا هو الموضوع الثاني. وثالثهما، يعني وثالث المسائل التي نبه عليها المؤلف، وهو قسيم لا بإسنادهما ما تضمنه قوله سهلوا، يعني كأنه يريد أن يقول إن المسألة الأولى إذا رويت الحديث بسند بغير سند، فإما أن يكون سنده صحيح فتأتي بصيغة الجزم، وإما أن يكون السند غير صحيح أو مشكوك فيه فتأتي بصيغة التمريض. أما المسألة الثالثة وهي ما تضمنه قوله سهلوا، أي جوز التساهل في رواية الحديث غير الموضوع، وهذا يشمله إن كان بسند أو بغير سند في غير موضوع من الحديث حيث رووا، أي رووه بإسناده من غير تبيين لضعف، انطلاقا من قاعدتهم المشهورة إذا من أسند فقد أحال، يعني أنت بريت من عهدته، وعلى من يسمع الحديث أن يفتش عن رواته ويعرف الثقة منهم من غير الثقة، ويعرف إن كان الحديث صحيحا أو غير صحيح. وإنما يتحمل الإنسان عبء الرواية إذا رواها بغير سند، ولذلك قال ومن أسند ومن أرسل فقد تكفل. ونحن الآن هل يجوز رواية الحديث الضعيف أو لا؟ هذا هو الموضوع. يقول الإمام العراقي إن العلماء مجمعون على أنه لك أن تروي الحديث الضعيف إذا أسندته، ولا يلزم من روايتك له إذا أسندته أن تبين إنه ضعيف، مجرد ذكر الإسناد كافي. لكن إذا حذفت السند هنا لابد أن تأتي بما يشعر بأن الحديث ضعيف، بأن الحديث ضعيف، هذا قصده من الكلام. لا يلزمك أن تراجعه، لأنه هو عندما روى لك لم يقل إنه صحيح، وكونه أسنده مشعر بأنه برئ من عهدته، فعليك أن تجتهد أنت وترى. ولربما يبحث المتأخر فيجد للحديث طرقا وروايات وأسانيد يعضد بعضها بعضا، لذلك لا لوم على من روى الحديث الضعيف بسند، وإنما يلام لو حذف سنده ولم يشعر بضعفه. قال ورووا من غير تبيين لضعف إن كان في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها. وهذا الكلام مر بنا، وهو الحديث الضعيف للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قوم منعوا رواية الحديث الضعيف ولم يجيزوه مطلقا، قالوا ولأن في ما ورد من الصحيح غناء وكفاية، وقوم أجازوا رواية الحديث الضعيف ما لم يبلغ درجة الوضع، وقالوا إن الضعف والقوة والضعف والصحة بالنسبة لنا فقد يكون صحيحا في واقع الأمر، لكن كونه روي من طريق رجل ضعف، وأيضا الحكم بالتضعيف والتعديل أمر نسبي، وقوم قالوا بالتفصيل، قالوا إن كان الحديث في فضائل الأعمال وفي الترغيب وفي الترهيب فيجوز روايته بثلاث شروط: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، بمعنى أنه لا يبلغ إلى درجة النكارة والطرح والترك. والشرط الثاني أن يندرج الحديث تحت أصل عام، بحيث يندرج ويدخل تحت الأصل العام ولا يخرج ويخالف الأصول. الشرط الثالث أنه إذا رواه وعمل به لا يعتقد صحة الحديث، وإنما يعمل به على سبيل الاحتياط. فإذا توافرت هذه أو الأمور الثلاثة جاز العمل بالحديث الضعيف، وبالتالي جازت روايته. هذا ما أشار إليه فيما مضى في مسألة العمل بالحديث الضعيف. وهنا يقول إن الحديث الضعيف إذا كان في غير الأحكام، وإذا كان في الترغيب والترهيب ولم يكن في العقائد، وكان في الفضائل والمناقب، فتجوز روايته. قال: وجوزوا التساهل في غير الموضوع من الحديث حيث رووا، أي رووه بإسناده من غير تبيين لضعف، إن كان في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، ورأوا بيانه وعدم التساهل فيه، وإن ذكروا إسناده إن كان في الحكم الشرعي من حلال وحرام وغيرهما، وفي العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز له وما يستحيل عليه. أي فإن كان في مثل هذه المسائل لا يجوز روايته والسكوت، بل لا بد من بيان ضعفه. قال: وما ذكر من جوز التساهل وعدمه، وما ذكر العبارة فيها قلق، وما ذكر من جوز التساهل، هكذا عندكم الظاهر من جواز التساهل وعدمه، وما ذكر من جواز التساهل وعدمه منقول عن ابن مهدي من علماء الحديث، يعني أنه يجوز رواية الحديث الضعيف دون بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد. وما ذكر من جواز التساهل وعدمه منقول عن ابن مهدي، أي عبد الرحمن، وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين. وقد اشتهر النقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وقبض على أصابعه، وإذا روينا يعني في المناقب وفي الفضائل تساهلنا. وهذا هو مراد الشارح من قوله أنهم يفرقون في الحديث الضعيف بين ما هو في الأحكام وبين ما يكون في المناقب والترغيب والترهيب. ثم قال رحمه الله: باب معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. وهذا الباب باب طويل تكلم عنه المصنف وتكلم عنه في قضايا كثيرة، بين فيها الضبط والعدالة، وبين فيها ما يتعلق بصفات من تقبل روايته من حيث السن ومن حيث الحفظ ومن حيث الضبط ومن حيث العدالة إلى غيرها من الشروط التي فصلها أهل العلم، مثل معرفة الراوي وجهالة الراوي وغير ذلك من الصفات. واستطرد المؤلف في نظمه ثم في شرحه في هذه المسائل. ومعرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته من أجل العلوم، لأن الوقوف على هذه المسائل ومعرفة الصفات تعطي طالب العلم إمكانية معرفة هذه الأحاديث وإمكانية قبول هذه الأحاديث أو رد هذه الأحاديث وما ينشأ عن ذلك من تطبيق في الأحكام. يقول: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه، إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة، أن يروي بالمعنى وفي العدالة، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم، سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلاني فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. تكلم في هذه المسألة على من تقبل روايته. أجمع جمهور أئمة الأثر، حكى إجماع جمهور أئمة الأثر، المراد بهم المحدثون. والفقه، فهل يريد بذلك الفقهاء أو يريد بذلك الفقه وهو معرفة العلل ومعرفة الطرق، فيجمع للمحدثين يعني الفقهاء من المحدثين، من جمع علم الرواية والدراية. أجمع جمهور أئمة الأثر، طبعا هنا سهل الهمزة الثانية في أئمة، وهي جمع إمام. يقول: إن أئمة الحديث والفقه أجمعوا على أنهم يقبلون الخبر إذا رواه من توافر فيه شرطان، وهو الضبط والعدالة. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون يعني ناقل الخبر ضابطا معدلا، أي جامعا بين الضبط والعدالة. ثم بدأ يبين لنا ما المراد بالضبط، قال أي يقظا، أن يكون الراوي يقظا، بمعنى أنه متنبه لما يروي، واع عند تحمله وعند أدائه، ليس مغفلا، يقبل كل ما يروى له دون أن يتنبه لما يروى له، أي يقظا ولم يكن مغفلا. وقوله لم يكن مغفلا تأكيد لقوله يقظا. ثم بدأ يبين لنا أيضا ويسترسل في بيان الضبط، قال يحفظ إن حدث حفظا، أي يحفظ حديثه في صدره إن كان ممن يحدث من حفظه، حفظا يحوي كتابه، وإن كان ممن يحدث من كتابه أي يحفظ كتابه فلا يتساهل ولا يهمل في كتابه بأن يعيره أو يعطيه غيره أو يترك غيره يزيد أو ينقص فيه، فإن هذا كله يتنافى مع حفظ الكتاب. نعم كتابه، نعم الذي قرأه على شيخه وراجعه على شيخه. يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه، أي هذا الحفظ يتناول ويتعدى حفظ الصدر إلى حفظ الكتاب أيضا. يحوي كتابه إن كان منه يروي، أي إن كان يروي من الكتاب، ويحوي حفظ صدره أيضا إن كان يحدث من صدره. يعلم ما في اللفظ من إحالة إذا كان ممن يروي بالمعنى، أما إذا كان يروي باللفظ فلا يشترط لمن يروي باللفظ أن يعرف كل ما يتضمنه اللفظ، لأنه مر بنا فرب مبلغ أوعى من إيه؟ من سامع. لكن إذا كان ممن يروي بالمعنى يجب عليه أن يعرف المعنى المراد، لأنه لو لم يعرف المعنى المراد ربما عبر عنه بغير المقصود فيختلف الحكم. يعلم ما في اللفظ من إحالة، أن يروي بالمعنى، هذا هو كله تعريف للضبط. إذن عندنا تعريف الضبط من قوله إيه؟ أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه، وإن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة، أن يروي بالمعنى، يعني إذا كان ممن يروي بالمعنى يعرف المعاني حتى يختار لها من الألفاظ ما ينقل المعنى دون تغيير، يعني من المترادفات وغيرها. أما إذا كان ممن لا يعرف المعنى لا يجوز له الرواية، بل يتعين عليه أن يروي بالإيه؟ باللفظ، فإن حدث بالمعنى لا يقبل منه ذلك، لاحتمال أنه يدرك معنى غير مقصود فيروي ما ليس مرادا. هذه كلها أمور جاءت في الضبط. ثم لما قال لنا أن يكون ضابطا معدلا بعد أن بين ما الضبط وما شروطه، انتقل إلى بيان معنى العدالة. قال وفي العدالة بأن يكون مسلما، ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل. سليم الفعل من ايه؟ من فسق او خرم مروءة، هذا هو العدل. العدل ان يكون مسلما. العدالة كما مر بنا هي ملكة او هيئة تحمل صاحبها على التقوى، هيئة او ملكة تحمل صاحبها على التقوى، ولها شروط هي الاسلام والتكليف. واذا قلنا التكليف يندرج تحته العقل والبلوغ، ان يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من اسباب الفسق، هذا معنى قوله سليم الفعل من فسق، وان يكون سالما من خوارم المروءة. فهذه الشروط الخمسة هي شروط العدالة. الاسلام فيخرج الكافر، فلا يجوز لنا ان نقبل رواية من كافر، لان الكافر ليس عدلا، اذ لو كان عدلا لحملته عدالته على الايه؟ على الايمان. لاننا قلنا العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى، واظهر واول درجات التقوى هي الاسلام، فغير المسلم ليس عدلا. وان روى لاحتمال انه يروي ما يناسب دينه وما يوافق معتقده، وإن خالف شريعتنا، لذلك لا يعتبر عدلا. وقوله أن يكون عاقلا فخرج المجنون، والعلماء يشترطون شرط الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، هذا شرط الأداء، أداء الرواية، لا شرط التحمل، لا شرط التحمل، لأن الرواية فيها طرفين، في الرواية طرفان أداء وتحمل. أما التحمل فلا يشترط فيه شيء من ذلك، فلو روى أو تحمل الكافر له أن يتحمل، لكن لا نقبل منه الرواية بمعنى الأداء إلا إذا كان مسلما، لا يقبل منه الأداء إلا إذا كان مسلما. وضرب العلماء مثلا لذلك بحديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقصته مع هرقل وكلامه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك كان في زمن الكفر، وبعد أن أسلم روى الخبر ونقله الناس عنه، ففرقوا بين التحمل وبين الأداء. وكذلك البلوغ، لا يجوز لنا أن نقبل خبرا يؤديه لنا طفل دون سن البلوغ، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم تحملوا أحاديث وهم في سن صغيرة، فهذا أنس قبل أن يبلغ، وابن عباس وابن الزبير والحسن رضي الله تعالى عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم دون سن البلوغ، لكن إنما قبل الناس منهم هذه الأحاديث بعد أن بلغوا. ولذلك الصبي يتحمل لكنه لا يؤدي إلا بعد البلوغ. فشرط العدالة هو شرط أداء وليس شرط تحمل. وهكذا لو تحمل الفاسق الخبر وبعد توبته من فسقه أدى تقبل روايته. وكذا المجنون لو سمع خبرا حال جنونه وحفظه ثم أداه بعد أن عقل فإنه يقبل منه. فعرفنا من هذا أن المراد بهذه الشروط شروط الأداء. قال: وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل أي عاقلا قد بلغ الحلم أي أصبح بالغا. والفقهاء يجمعون بين البلوغ والعقل يجمعون بينهما بعبارة يقولون فيها التكليف، يعني يكون مكلفا سليم الفعل من فسق أي سالما من أفعال الفسق. والفسق يعرفه العلماء بأنه فعل الكبيرة أو الإصرار على فعل الصغيرة، لأن الصغائر قلما ينجو منها أحد، لكن عليه أن يتوب ويستغفر. أما إذا استمر وأصر عليها فإصراره على الصغيرة يصيرها كبيرة فيكون فاسقا بهذا الإصرار. كما أن فعل الكبائر كشرب الخمر والزنا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزاح وغيرها، فعل السحر وعقوق الوالدين، كل ذلك من الكبائر التي تصرف العدالة عن من فعلها ولو مرة واحدة، وإنما يزول فسقه منها بالتوبة، التوبة النصوح التي هي الإقلاع عن الذنب والندم على الفعل والعزم على ألا يعود. وخرم المروءة هو ليس من فعل المعاصي لكن من الأفعال التي ينتقص بها الإنسان، ينتقص بها الإنسان. فمثلا الكلام مباح لكن كثرته بمناسبة وبغير مناسبة يعتبر من خوارم المروءة، ولذلك يجد الإنسان نقصا فيما لو اتصف بذلك والناس ينتقصونه فيعتبر هذا من خوارم المروءة. وكذلك مما يعتبر من خوارم المروءة كثرة المزاح، مع أن المزاح من حيث هو ومن حيث أصله مباح لكن كثرته لدرجة أن هذا المزاح يخرج عن العادة فيعتبر فاعله مخروم المروءة. وكذلك من خرم المروءة مثلا أن لا يتورع الإنسان عن بعض الأمور التافهة كتطفيف حبة، يعني عند الميزان نفسه تجشع فيطفف الميزان إذا كان بائعا، يعني لا يوفيه أو لا يرجح الميزان، ونفسه يعني تضيق في التسامح بمقدار حبة، فمثل هذا يعتبر من خوارم المروءة. وكذلك سرقة بصلة، هكذا يقول الفقهاء، لأن البصلة شيء تافه لكن ما دامت نفسه تعلقت بها فهذا من خوارم المروءة. ويمكننا أن ندرك يعني كل شيء يجد الإنسان فيه نقصا وعدم كمال، وأن هذا الإنسان متى ما كشف أو اطلع عليه يحس بحرج، مثل من خوارم المروءة يعني أن ينفرد أو أن يجد الإنسان في نفسه شيء من الأنانية فيما يشترك فيه مع غيره، يريد أن يجلس في صدور المجالس ويؤثر نفسه على غيره في المطاعم والمشارب وما إلى ذلك، خصوصا فيما هو محل الاشتراك مما يحسس أنه أفضل من غيره وأنه أولى وأنه يحرص على أن يأخذ لنفسه خير الأشياء، فكل هذا يعد من خوارم المروءة. ويذكر العلماء أيضا أن من خوارم المروءة أن يمشي الإنسان حافيا أو حاسر الرأس في بلد ما اعتاد الناس فيه ذلك بأن يخرج على المألوف، فكذلك الخروج على المألوف وإن كان هذا من الأمور المباحة لكن يعد من خوارم المروءة إذا لم يقبل الناس ذلك. والعبرة في القبول والرد إنما هو من عقلاء الناس وإنما هو من أوساط الناس، لا من كان مثله يعني يتساهل. علماء الحديث يريدون ممن يتناول رواية الحديث أن يكون كاملا أو هو إلى الكمال أقرب، لأن هذا يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر له شأنه يحتاج فيه إلى من هو من أهل الكمال. لذلك قالوا لا بد أن يكون الراوي سالما من خوارم المروءة. هذا هو تعريف العدالة. ثم انتقل المصنف إلى بيان مسألة ثالثة، وهي كيف نعرف كيف يكون الراوي عدلا. قال ومن زكاه عدلان، يعني من زكاه شخصان موصوفان بالعدالة فهو عدل. وهذه مسألة محل نزاع، هل لا بد يعني يشترط لا بد أن يزكى بعدلين؟ طيب لو زكاه واحد يكفي أو لا؟ الذي عليه جمهور المحدثين أنه يكفي في تزكيته من واحد عدل، لأننا نقبل رواية الواحد فكذلك نقبل تزكيته، وهذا من المسائل التي تختلف فيها الشهادة عن الرواية. قال ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد يعني في التزكية جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الشهادة هي التي تحتاج إلى إيه؟ كما قال تعالى واستشهدوا شهيدين، وذكر أن يكون الشاهدان عدلا. وأما الرواية فلما جاز أن يكتفى برواية واحد اكتفي بتعديله من قبل واحد موصوف بالعدالة. قال ابن الصلاح أجمع جماهير أهل الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، ثم فصل شروط العدالة ثم فصل شروط الضبط. يعني ابن الصلاح هكذا فعل في كتابه، يقول الحافظ العراقي: لكن أنا غيرت وقدمت شروط الضبط على العدالة، يعني الأصل أن يبدأ بالعدالة ثم يكون الضبط تابعا، لكن الحافظ العراقي قدم العدالة على الضبط، وذلك مراعاة للنظم. قال: وقدمت شروط الضبط على العدالة لتقدم الضبط في النظم، ومعنى في النظم يعني فيما نظمه من أبيات، حكمه في ذلك النظم أي للضرورة الشعرية. فقولي أن يقظ إلى قولي وفي العدالة تفسير للضبط، حيث قال: أن يقظ ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي، كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة، أن يروي بالمعنى. هذا كله متعلق بمسائل الضبط. قال: وفي العدالة تفسير للضبط ويقظ، يقول بضم القاف وكسرها لغتان، يقظ ويقظ. حكاهما الجوهري، أي حكى اللغتين الإمام الجوهري في كتابه الصحاح، وغيره أي وغير الجوهري من أئمة اللغة حكوا ذلك. يقال فلان يقظ ويقظ. وقولي يحوي كتابه، أي يحتوي عليه ويحفظه من التبديل والتغيير. قال: وقد نص الشافعي على اعتبار هذه الأوصاف في من يحتج بخبره، فقال في كتاب الرسالة التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي، قوله في كتاب الرسالة يعني المراد به كتابه المشهور والذي يعتبره العلماء أول من صنف في علم أصول الفقه. وكتاب الرسالة كتاب مطبوع مشهور. وهنا ذكر فائدة، وهي أن هذا الكتاب ألفه الإمام الشافعي وأرسله إلى مين؟ إلى تلميذه وصاحبه عبد الرحمن ابن مهدي. قال: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة، والمراد بالخاصة يعني الرواة، حتى يجمع يعني الراوي أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث. حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من ينتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم يعني مطلوب، أو لأن كل واحد منهم مثبت من حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت. قال: انتهى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه. هنا يقول إن مسألة الضبط والعدالة شرطان ضروران لكل رواية، وهذا من الأمور المتفق عليها، وقد لخص ذلك الإمام الشافعي في رسالته، فقال: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة، أي بخبر الرواة، رواة الحديث، فخرج غير رواة الحديث، يعني نقبل رواية المحدث إذا توافرت فيه هذه الشروط، لا نقبل الرواية حتى يجتمع فيها أمور. من هذه الأمور: أولا، أن يكون من حدث به ثقة في دينه، وقوله ثقة في دينه قصد بذلك العدالة، وإلا فإن علماء الحديث إذا أطلقوا وصف الثقة قصدوا به من جمع بين العدالة والضبط. كونه قيده في دينه مشعر بأنه بأنه عدل، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا، فقوله معروف بالصدق في حديثه خرج الكذاب، وبقوله عاقلا خرج المجنون لما يحدث به، وبقوله عالما بما يحيل المعنى خرج غير الضابط بما يحيل به معاني الحديث، بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى. وهذه مسألة كما مر بنا العلماء فيها متفاوتون، فمنهم من منع الرواية بالمعنى، ومنهم من رخص، ومنهم من اشترط في من يروي بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا، إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، وهذا شرط الضبط. إذا شرك، وهذه أيضا مسألة تدل على تمام الضبط، يعني إذا اشترك هو وغيره من زملائه في رواية حديث عن شيخه يكون في غالب الأحيان موافقا لهم، أما إذا خالفهم فمخالفته تدل على شذوذه وعدم حفظه، هذا معنى قوله إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، وأن يكون الراوي بريئا من أن يكون مدلسا. وقد مر بنا معنى التدليس، وهو أن يروي عمن حدثه وعمن سمع منه ما لم يسمع، بصيغة توهم السماع، بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. أما إن حدث عمن لم يلقاه، بأن روى عن من لم يلقه بصيغة العنعنة، فهذا لا يعد قدحا، وهذا الذي يسمى بالإرسال. أما إذا روى عمن سمع منه ما لم يسمع، هذا الذي يسمى بالتدليس، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، فهذا يعتبر من المنكر، لأن مخالفة الثقات إن كان ثقة فشذوذ، وإن كان غير ثقة فنكارة، ويكون هكذا من فوقه، أي وهذا الشرط يجب أن يتحقق في كل راو في السند، في كل راو في السند ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحديث مرفوعا، أو إلى من ينتهي به إليه إذا كان الحديث موقوفا أو مقطوعا، أو إلى من ينتهي به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت عن مثبت من حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت يعني من اليقظة والعدالة والضبط. انتهى كلام الإمام الشافعي.